كنتم سجناء في هذا المدى، فأصبحت فضاقت عليه الأرض بما رحبت، ففكر في الهجرة والبعد عن هذا البلد وعن هذا الوطن وعن هذه الديار. أسحار كثيرة جعلت شابا في نبوغه وفراسته، في فطنته وذكائه وعلمه وتخرجه، تصد تمنع تحجب وتغلق وتصفد الأبواب في وجهه، حتى لا يكن لها شأن حسدا من عند أنفسهم. جاءوا بسحر عظيم، سنين طويلة، سحر فاس، سحر اليهود، سحر التعطيل والذبح والدماء، سحر القبور والمقابر، أسحار كثيرة. مرحبا بزوار القناة الأعلى متابعة ومشاهدة على صعيد العالم في مجال الرقية الشرعية تحت إشراف سفير الرقية العالمية الراقي المغربي نعيم ربيع. اختفى سنين توارى سنين جلاه الله، فاسمع وعيه. جئت إلى هذا الرجل وقصته نعلمها بإذن الله جل وعلا، فقد سبق وأن تكلمنا مع من يسكنه من الخدام والحراس والأعوان، وأسلموا لله جل وعلا واعترفوا بالسحر فاس القديم، بسحر الجامعة القديم، حسدا على نبوغه وعلمه وتفوقه وفهمه وذكائه ونجاحه. جاءوا بالسحر القديم، بالسحر العظيم، سحر السحرة اليهود، من كانوا يعمرون فاس ويقطنون بفاس، كانوا يسحرون، يمرضون، يعطلون، يفرقون. سحرة اليهود أخذوا من أسحارهم وسوادهم وشياطينهم، فجاءوا بها إلى هذا البدن، فعذبوا وأذلوا وأهانوا، ضيقوا وعطلوا. كنتم سجناء في هذا البدن، فأصبحت فضاقت عليه الأرض بما رحبت، ففكر في الهجرة والبعد عن هذا البلد وعن هذا الوطن وعن هذه الديار وعن الأهل والأحباب، فاستقر في أوروبا بعيدا، ومع ذلك فر من هنا، لكن أنتم داخله معه، تعذبونه، تعطلون كل شيء، كل شيء إلى يومنا هذا. أسلم من أسلم من الخدام والحراس والأعوان، ولازلنا ننقب في هذا البدن، لازلنا ننقب في هذا البدن. العظام يراها معقودة، والأعصاب معقودة، والمفاصل معقودة، الهمة كذلك، والصبر كذلك، لا يشعر أبدا بسكينة أو براحة، لا يشعر أبدا بخفة أو باتزان، لا يشعر أبدا براحة أو باطمئنان. يحاول جاهدا مع الصلاة والصبر والصيام والقيام، وأنتم داخله تؤذونه وتعذبونه، فأنتم فيه عقود وأعوام، أنتم معه سنين طويلة. سحر فاس، سحر اليهود، سحر التعطيل والذبح والدماء، سحر القبور والمقابر، أسحار كثيرة جعلت شابا في نبوغه وفراسته، في فطنته وذكائه وعلمه وتخرجه تصد تمنع تحجب وتغلق وتصفد الأبواب في وجهه حتى لا يكون لها شأن حسدا من عند أنفسهم جاءوا بسحر عظيم فهو يعاني منه أكثر من 3 عقود يعاني من آثار هذا السحر العظيم أكثر من 30 سنة لا زال يعاني وأنتم في هذا البدن مع أنه كبر وذهب شبابه إلا أن الجن والشياطين لم يستسلموا قد وكلوا به حتى الموت للذلة حتى الموت وللتعطيل حتى الموت وللقهر والحرمان حتى الموت حتى مع زوجه وحله لا يرى لذة ولا سعادة ولا قوة ولا راحة أبدا تسلب من بين يديه المتع والنعم والتغير والتحول إلى مصائب ونقم هكذا الجن معه والملك الشيطان داخله يأمر يهدد يرعد يزمل أي نعم فبسم الله نجعلها فصلا وقوة ونصرا بإذن الله جل وعلا إني لك ناصح كم اختبأت من سنين كم اختبأت من أعوام كم أكثر من 30 سنة أنت داخله منذ 1986 عمر دخلته في سنة 1986 وهو عمره أكثر من هذا عمره وهو كبير في السن لكن دخلته في جامعة فاس عام 1986 كان حينها شابا يافعا كان حينها شابا يتمتع بالقوة والذكاء وحب العلم والبحث العلمي منذ عام 1986 وأنت في هذا الرجل يا الله فحبست ومنعت وعذبت لا شك أن مصائب كثيرة بسببك كثير يعني بزاف كثير منذ عام 1986 ويتقلب في الويلات والحصرات والآهات والمعاناة بسببك أنت شيطان وكنت تختبئ في هذا البدن وكنت تحفظ قوتك بالخدام تدفع الخدام حتى لكي يتكلموا ويتحدثوا وأنت تختبئ في البدن جعلت الجدار والجدار والجدار لكن الله جل وعلا دمر وحطم ونسف وأزال كل جدار تتستر داخله العاشق المتيم التي كانت معه تباعده عن حله وزوجه أسلمت وخرجت وغيرها من الخدام نعم أزالت معك عاشقة صغيرة وهي من رأها البارحة هي من أدخلتها أنت كي تساعدك وهي التي حرم بها البارحة قبل أن يأتي اليوم البارحة وهي تعلن الإسلام أسلمت في الصباح اليوم صباحا أسلمت اسمعني جيدا الكل يتبرأ منك الخدام والحراس والأعوان رجال ونساء ذكران وإناث لأنهم علموا أن الساعة قد أزفت والحق جاء من الله فماذا بعد الحق إلى الضلال علموا أنه من لم يتب ويسلم ويصدق في العهد يعذب وأنت الآن ذليل وحيد اخرج طاعة لله قد أسلمت وأسأل الله تعالى أن تكوني في طاعة الله وأن تكوني في حفظ الله ورعاية الله أغراك يا عدو الله طيب هيا خرجي بإذن الله جل وعلا الله أكبر الله أكبر اخرجي أسأل الله تعالى الذي يكرمك بالرضا وبالسعادة والطاعة والقوة والعبادة والقبول. آمين. لا إله إلا الله. يعني العلة أول يوم جلاها الله جل وعلا وظهرت بفضل الله تعالى، كان يحمل هموما كثيرة وأسرار كثيرة وأسئلة كثيرة واستشكالات واستفهامات كثيرة، لكن الله جلاها له بفضل الله تعالى بالرقية، فاكتشف وظهر لنا بفضل الله تعالى الخدام، بدأوا يظهرون يسلمون يؤمنون يخرجون، ويرى بفضل الله تعالى إشراقا وإقبالا ونورا وخيرا، حتى جاء هذا اليوم الذي فيه بقي القوي وحيدا، بقي الملك الشيطان منعزلا. كتسمع لله؟ إذن ما عليك إلا أن تخضع، ما عليك إلا أن تخشع، ما عليك إلا أن تكون مع الذي جاء بالنصر، الله. إذا جاء نصر الله، النصر ليس من سحرة، ليس من كفرة، من الله. من أراد النصر فعليه أن يعلم أن النصر من الله جل في علاه، وما النصر إلا من عند الله، أبدا لا يكون من عند غيره أبدا. عز الله فحكم سبحانه جل في علاه، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصر الله ينصركم. فالحمد لله رب العالمين. إنما النصر مع الصبر كما قال صلى الله عليه وسلم، إنما النصر مع الصبر، لا بد من الصبر والأخذ بالأسباب، لا بد من الصبر مع الأخذ بالأسباب التي شرعها رب العباد لتصل بإذن الله تعالى إلى الشفاء والفرج والنصر والتمكين بفضل الله سبحانه وتعالى. استعينوا بالله واصبروا، فلا بد الاستعانة بالله جل وعلا والصبر مع الأخذ بالأسباب للوصول بإذن الله جل وعلا. أسمعت؟ أنت صبرت من أجل شيطان، ومن أجل قلي أنا شيطان بنفسي، ومن أجل سحرة وكهان، ومن أجل سحرة وكهان، وجاء هذا اليوم الذي ربما ما كنت تظن أنه آت. وعدوك بالملك، وعدوك إن أنت بقيت في هذا البدن تؤذيه ترضيه تعذبه أن لك ملكا، وأي ملك هذا وأنت فيه ثلاث عقود وأكثر، كما يقول السيد ملك العار. ها؟ كنت ملك العار، كنت ملك العار. طيب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اصبر واصبر، اسمع لله. سحرك بماذا؟ تريد الخروج بماذا سحر؟ ولماذا سحر؟ وماذا صنعت في هذه الأعوام؟ كشف فاس، فاس يا فاس، مكناس يا مكناس. طيب، سحرك عظيم، مبقاش، ما يبقاش نهائي. لماذا؟ لأن الله تعالى حكم ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. أكثر من سماع القرآن ومن قراءة القرآن وكن على يقين أن الله سيبطله، أكثر من الاستغفار والأذكار وكن على يقين أن الله جل وعلا سيبطله، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار والصدقة والإحسان وكن على يقين أن الله جل وعلا سيبطله، أكثر من القيام واعلم أن الله جل وعلا سيبطله، أكثر من الاستغفار بالأسحار واعلم أن الله جل وعلا سيبطله، أكثر من العبرات وأنت ساجد بين يدي رب الأرض والسماوات واعلم أن الله جل وعلا سيبطله. نعم، أحسن الظن في الله جل وعلا واعلم أن الله سبحانه سيبطله. اسأل الله تعالى المدد والمعونة والنصر والزاد والتأييد، واعلم أن الله جل وعلا سيبطله. أظهر الله تعالى فقرك وفاقتك وحاجتك واضطرارك، واعلم أن الله جل وعلا سيبطله. والله وبالله وتالله لن يستطيع شيطان يسكن الأبدان أو القلوب والصدور أو العقول أو الأفهام أو الأيدي والأقدام أن يصبر والعبد واقف بين يدي الله جل وعلا. أما يجيب المضطر إذا دعا فإن صبر يوما فلن يستطيع أن يصبر مع طول الوقت وطول الأيام أبدا أبدا. قد يجلي ويظهر جلدا وصبرا وقوة أو يخفي أعراضا، لكنه بداخله هلع فزع رعب وخوف يخفيه. فاصبر واستعن بالله ولا تعجز، واعلم أنه هالك لا محالة، أو يهتدي بسببك لا محالة، أو يخرج فارا لا محالة، تطوى أسحاره ويهدى جنده وخدامه لا محالة بإذن الله جل وعلا. انت كتشوفو كيتعذب وكتزيد تخيل من الشيطان كيولي كيبكي من وقع الألم الذي كيحس به الإنسان. شنو بقى؟ ربما بعض البشر لا يبكي، الشيطان يبكي يقول لك تعذب بزاف. الشيطان بدأ يحين، بدأ قلبه فيه الحنان، فيه يعني الرحمة. الشيطان يبكي، يعلم أنه ضيع عمره وضيع حياته، 30 سنة جعلها في السواد، كان متفوق كما حكى لي في الجامعة، وكان حتى فضل الهجرة إلى أوروبا في 1900 في يعني قديم. فعلوا كل شيء. أتم دراسة، شنو نسيت أنت؟ شنو عملتي؟ شنو عملتي لي؟ خليتي يكمل دراسة؟ اصبر ونجح. اصبر ونجح في الجامعة. إيه؟ ماشي نصيب. أسقط واحد العام والسنة. أسقط عام واحد ما تقدرش تكملو، ما تقدرش توقفو على الدراسة، أنت عندو العزيمة والإرادة. إيه والصبر. ولما تخرج وأتم يعني الدراسة في الجامعة، انتم اللي خليتوا وقفتوا يعني عطلتوا عليه ابواب في المغرب. خافش من تخرج بالميزه، كان عنده الحق باش يدير الدكتوراه ولا شي حاجه. تخرج بالميزه عاليه وكان عنده حق انه يلتحق باوروبا من اجل يتمم الدكتوراه ديالو هنا في المغرب. الدكتوراه اللي عنده الميزه باش يسجل في الفدرال. الدكتوراه نعم. هربتوه للخارج حتى لا يلتحق يتمم الدكتوراه في المغرب. شوف المكر، مكر الجن كيف يعملون، لأنه مع أنهم حاربوا في الجامعة ومع ذلك استطاع أن يتخرج ويتم الجامعة بميزة عالية وله الحق أن يلتحق ويدفع طلب الدكتوراه في المغرب. علموا أنه إذا التحق بالدكتوراه سوف ينجح بإذن الله ويوفق فيها، فغيروا له الوجه على أن يصبح أن يسافر ويصبح مهاجر في أوروبا. صح؟ طيب وهناك كانت تعطيه ها؟ شنو عطلتو عليه في أوروبا؟ الحق ما عطلتوش عليه. شنو ما عطلتوش بزاف؟ شنو درتو؟ دابا راه خدام. إيوا. طيب هو الآن مسؤول في شركة في أوروبا، الحمد لله. طيب وماذا صنعتم له في أوروبا؟ مع الزوجة؟ مع الزوجة مسكينة كتعذب معها. كيف كتعذب مع الزوجة؟ كيف؟ مثلا. الجماع في التعامل في الكلام مع الأبناء. ها؟ وقال أن أبناءه كلهم مرضى والسبب هو، يعترف أنه من يؤذي أبناءه. إذا رضي بالقليل، هو كما يزعم أنه رضي بالقليل، أوقف عنه الدكتوراه، هاجر سبب في الهجرة إلى أوروبا، هو الآن يشتغل، لكن قال دائما مشاكل مع الزوجة، المشاكل مع الأبناء، المشاكل في التعامل مع الناس، حتى أنه يؤذي ويمرض له الأطفال والأبناء. إذا هناك مشاكل، هذه مشاكل، لكن يرى أنها يسيرة وخفيفة، لم تصل إلى الحد الذي كان مخطط أو يخطط له أو مخطط له، صح ولا لا؟ طيب. أسأل الله جل وعلا أن يهديك، قل أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أعاهد الله ألا أمرضه ألا أعذبه. كنت تعطل الجماع، كنت تعذبه في الجماع، كنت تعطل عليه الفراش بينه وبين زوجه. نعم، هذا أول ما أقوى ما كان يصنعه داخل البدن، ها؟ ثم يؤذي خارج البدن، أن يؤذي بالوسواس والعصبية مع الزوجة، ويؤذي الأبناء أيضا، والتأذى حتى الزوجة معه في العصبية وتعطيل الفراش وشيء أخرى، صح؟ طيب، هذه أمور يعني يحاربه خفية، يسرق منه أمور شوية بشوية. فأسأل الله جل وعلا أن يسر خروجك الآن، كتسمعني؟ فك العقد، لا يبقى سحر، لا يبقى لك في البدن مكان ولا قرار، خلاص، وأن تكون مع الله في المشارق والمغارب عبدا لله طائعا تعبد ربك جل وعلا حتى يأتيك اليقين. لا تظلم إنسا ولا جنا، كتسمعني ولا لا؟ واصدق ربك جل وعلا في الإسلام والإيمان والخروج، كتسمعني ولا لا؟ ولا تؤذي خلق الله. هيا الآن بإذن الله تعالى أتلو عليك هاي القرآن وأنت تخرج منه، خلاص، لا رجوع. إن تبينك عدت أو رجعت تعذب، خلاص تعذب، ولا نردك عذابا، لا نرجو لك عذابا، بل نرجو لك رحمة وسعة وفوزا ونعيما وملكا كبيرا من الله جل وعلا.